إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ محمد؟ حياكم الله بخير والحمد لله. أتصل من الإمارات. شيخ عندي سؤالين إذا سمحت، الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، بعض الناس يعني عندهم دوام طيلة الأسبوع فيعتكفون ليلة الجمعة لأن هذه الفرصة التي تتيسر لهم، فهل يجوز أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يخص ليلة الجمعة باعتكاف. نعم. والاعتكاف المشروع الذي يريد الإنسان أن يتبع فيه السنة أن نعم. يعتكف العشر الأواخر كلها نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولم يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة واحدة ولا ليلتين ولا ثلاثا ولا أربعا، بل كان يعتكف العشر الأواخر كلها. فمن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليعتكف العشر الأواخر كلها ولا يبخل على نفسه بالوقت، ومن لا يستطيع ذلك فالأمر ليس بواجب والحمد لله. الاعتكاف سنة، إن تيسر لك أن تعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أصبت السنة وفعلت خيرا، بشرط أن لا يشغلك ذلك عن شيء واجب كرعاية الأهل وتوجيههم وتأديبهم، لأن بعض الناس يعتكف في المسجد ودع أهله من بنين وبنات يتسكعون في الأسواق ويحصل بهم فتنة أو منهم فتنة، وهذا غلط، هذا من قلة البصيرة، لأن المحافظة على الواجب أهم من المحافظة على التطوع. وهذه مسألة مع الأسف يغتر بها كثير من الناس، تجدهم يفعلون مثل هذه الأشياء ولا يبالون بأهلهم. ومثل ذلك أيضا الذين يذهبون إلى العمرة، فإن الناس في الذهاب إلى العمرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يذهب يعتمر بنفسه ويرجع خلال يوم أو يومين، يرجع إلى أهله ليقيم فيهم ويؤدبهم ويوجههم ويعلمهم، وهذا على خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن حيرث ورفقته الذين وفدوا إليه وأقاموا عنده مدة، قال: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم. فأمرهم أن يقيموا في أهليهم، لأن إقامة الإنسان في أهله لها مصالح كثيرة. القسم الثاني من المعتمرين من يذهب إلى العمرة وحده ويبقى العشر الأواخر أو الأوائل أو الأواسط ويهمل أهله في بلده، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه فعل مستحبا وترك واجبا، وترك الواجب يأثم به الإنسان وترك المستحب لا يأثم به الإنسان. ومن المعلوم أن العاقل يترك ما لا إثم في تركه لفعل ما يأثم بتركه. القسم الثالث قوم يذهبون إلى مكة ومعهم أهلهم ولكنهم يؤمنون أهليهم، يبقى في المسجد الحرام يتعبد لله بصلاة وقراءة وذكر، ولكن أهله يتسكعون في الأسواق ويحصل منهم أو بهم فتنة وشر عظيم، وهذا أيضا غلط. لذلك يجب على إخواننا المسلمين إذا أرادوا أن يفعلوا طاعات أو عبادات يجب أن يراجعوا العلماء حتى يبصروهم في دينهم، وألا يكونوا إمعة يفعل ما يفعل الناس بدون بصيرة. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. معنا مكالمة أخرى، شكرا للأخ السائل. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير. مبروك لك شهر رمضان. الله يبارك لنا ولكم فيه. يا شيخ عندي أسئلة. تفضل. في رمضان، السؤال الأول، هل الإبر التي تسمى الأنسولين، الإبر التي تسمى الأنسولين تفطر ولا لا يا شيخ؟ كيف؟ الإبر التي تسمى الأنسولين التي تأخذ ضد السكر. هذه لا تفطر. لا تفطر. الذي يفطر من الإبر هو الذي يغذي. يغذي. أين؟ أثابك الله. طيب يا شيخ السؤال الثاني، هذا البخور العود يعتبر من المفطرات ولا لا؟ ليس من المفطرات. نعم. لكن لا تستنشقه. أي نعم. تطيب. نعم نعم. تطيب في ثوبك، في غطرتك. نعم. في لحيتك. لكن نعم. لا تستنشق. طيب وكذلك العطر الكولونيا يا شيخ السائل، العطر السائل كذلك. وكذلك العطر السائل لا بأس به. طيب. لكن مسألة الكولونيا. أي نعم. والأطياب التي فيها كحول نسبتها عالية. نعم. الأحسن للإنسان أن لا يستعملها. أيوة. إلا لحاجة. نعم. تعقيم الجرح وشبهه. نعم نعم نعم. أثابك الله. طيب يا شيخ. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الدورة حتى تتمكن من الصوم؟ لا أرى ذلك. لا ترى ذلك. لأن هذا فيه ضرر عليها. نعم. أثابك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة أخرى الآن. شيخ محمد. نعم. هذه امرأة يبدو أنها كبيرة في السن ومتعبة، تقول الصيام يؤثر علي، وبالأمس وأنا صائمة نمت ولم أستيقظ إلا الساعة 11 فقامت وصلت، فما حكم ذلك؟ حكمها أنه أن صلاتها صحيحة وصيامها صحيح ولا نقص فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن يجب عليها أن تضع عندها منبها عند رأسها وهي نائمة، توصي لأحد. نعم. أن ينبهها لأجل أن تؤدي الصلاة في وقتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر محرم، ومن أخرها عن وقتها بلا عذر وصلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه ولو صلى 100 مرة. تمام. نعم. يتقول إنها إذا أفطرت. إيه إذا أفطرت يا شيخ. يتعبها الصيام وقد نامت أمس، تقول ولم تستيقظ إلا الساعة 11، هل تطعم؟ الصيام يتعبها يا شيخ. إذا كان الصيام يتعبها وهي امرأة كبيرة. نعم. لا يرجى أن تقدر عليه فيما بعد، فهذه تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب. وأما إذا كان الصيام لا يتعبها فإنها تصوم. ومسألة الصلاة إذا كان يشق عليها أن تصلي العشاء فإنه لا بأس أن تجمع العشاء مع المغرب. طيب. وتصلي المغرب والعشاء عندما تفطر ثم تنام إلى وقت السحر. جزاكم الله خيرا.